إذاعة مصر الخير من القاهرة. يا حلو صبح يا حلو طل ومحمد أنديل. من قد ايه انا بستناك وعيني على الباب والشباك عشان اقولك واترجاك عشان اقولك واترجاك يا حلو يا حلو يا حلو صبح يا حلو مشغول ومتحير قولي له بدري عليك الحيرة يتغير عيني مالي الجميل مشغول ومتحير قولي له بدري عليك الحيرة يتغير يا عيني مالي الجميل مشغول ومتحير قولي له بدري عليك الحيرة يتغير وحق ورد الخدود والعود والتفاح وببسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير يا حلو صبح يا حلو كل